ما معرفش شهيد الجهل ده ملوش باب من ابواب الجنه الثمانيه، ابواب الجنه الثمانيه معروفه ما فيهاش باب للجهل، زي شهيد الفن كده، ما اعرفش شهيد الفن ده يخش منين الا اذا كان يخش من اوضه الاستيراد او من الدائري الله اعلم، انما ملوش باب مخصوص في الجنه اسمه شهيد الفن، ولا شهيد الرياضه واخد بالك، ولا شهيد مش عارف ايه. فعشان كده اوعى تيأس حد من رحمه ربنا، اوعى تقنط حد من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. انت لا تملك مفاتيح الجنه ولا تملك مفاتيح النار، انت ان كنت لا تعلم فقل الله اعلم. كلمه لا اعلم دي نصف العلم، نصف العلم، وكان علماءنا كانوا يعلمون كلمه لا اعلم. يعني كتير جدا من علماءنا الافاضل كان مثلا يسال في مسائل هو عارفها واحنا سمعنا اجابتها منه مئات المرات، ومع ذلك كان يسأل في سؤال معين أو يسأل مجموعة أسئلة كده بعد الدرس ولا حاجة، فكان يجيب على بعضها وبعدين في الباقي يقول الله أعلم. فبعد ما نخلص بقى ونمشي فأقول يا شيخ ما حضرتك عارف، يقول أيوة أنا أربي فيكم كلمة الله أعلم وكلمة لا أعلم لأنها نصف العلم. اوعى تستحي في يوم من الأيام إن أنت تقول الله أعلم، مش عيب، مش عيب إن أنت تكون شيخ وفاضل ولحيتك قد كده وما شاء الله وعندك إجازات وعندك وإنك في النهاية لما حد يسأل سؤال تقول الله أعلم، مش عيب. ده انا اتمنى كمان حتى من مشايخنا اللي بيبقوا ماسكين مواضيع الفتاوى ان في وسط الفتاوى ديت ممكن يجي في خطوه معانا يقول الله اعلم، يربي في تلاميذه ويربي في طلبه العلم كلمه الله اعلم، عشان حتى لا يكون ايه، لا يكون جريئا على الفتوى اللي هم التلاميذ يعني. طيب فهذا الرجل لما عمل كده الثاني قتله، عشان كده بقول لك اوعى تيأس حد من رحمه ربنا. ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى إذا ما سبق عليه الكتاب، حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار، إلى آخر الحديث. إيه سبب الحديث دوت؟ سبب الحديث دوت وقع حدثت في غزوة أحد، إن في رجل كان من الصحابة وكان بيقاتل، طبعا مش كل من كان في عهد النبي مات صحابين، ليه؟ لأن هو شروط الصحبة أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن ويموت على ذلك، يموت على هذا الإيمان. إنما لو قابل النبي صلى الله عليه وسلم وآمن مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ارتد لا يعتبر صحابيا، خلاص هو ارتد فلا يعتبر صحابيا. فهذا الرجل كان صحابيا لكنه بعد لما مات خلاص بقى على حالة تانية. فإيه اللي حصل؟ وإن كان هذا الإنسان لا نستطيع أن ننزع عنه مسألة الصحبة، لأن المنتحر زي ما قلت لحضراتكم قبل كده هو في مشيئة الله. إن إنسان قتل نفسه يأسا من رحمة الله فهو كافر، وإن قتل نفسه لشدة ألم أو ليأس من الناس وليس يأسا من الله سبحانه وتعالى فهو مرتكب كبيرة، وده القول الراجح في هذه المسألة. إن بعض الناس بتظن إن كل منتحر هو كافر، لا طبعا الكلام مش صح، المنتحر يأسا من رحمة الله هو الكافر. أما المنتحر إذا كان منتحرا يأسا مما عند الناس، يعني من أخلاق الناس من معاملات الناس، يأسا من الناس حواليه أو انتحر من شدة الألم أو غير ذلك، فهذا الإنسان مرتكب كبيرة وهو في مشيئة الله. إن شاء الله عذبه وإن شاء الله رحمه، ورحمته سبقت غضبه ورحمته غلبت غضبه سبحانه وتعالى وجل جلاله. فهذا الرجل عمل إيه؟ كان بيقاتل قتال شديد جدا وما شاء الله كانش حد بالصحابة قادر يعمل هو بيعمله، فراحوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فلان يا رسول الله يقاتل ما استطاع أحد منا أن يفعل مثل ما يفعل، أهو من أهل الجنة يا رسول الله؟ فإذا بالمفاجأة التي يعني كادت أن يعني أقول إيه يعني خلاص يعني خلت عقولهم تشتت في اللحظة دي، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بل هو من أهل النار، بل هو من أهل النار. خبر ربي يبقى الإنسان دوت كان فيه خبيئة، خد بالك بقى، شوف إحنا قلنا ما نقدرش ننزع عنه الصحبة لو كان انتحر مثلا من شدة الألم وغير ذلك، لا ده كان جواه خبيئة، كان جواه خبيئة سوء، خبيئة سوء، سوء ظن بالله، سوء ظن يعني في حاجة، وإلا النبي ما كانش قال ده من أهل النار، وإلا طب ما ممكن يكون ما هوش كافر وهيخش النار يعذب بسبب انتحاره ثم يخرج إلى الجنة، الله أعلم، فهو في مشيئة الله. الشاهد في الموضوع إن النبي قال لهم بل هو من أهل النار، بل هو من أهل النار، كاد الصحابة أن يفتنوا. فواحد من الصحابة قال له يا رسول الله أنا صاحبه أنا معاه فأشوف هيعمل إيه، ففضل معاه والرجل بيقاتل فجت له ضربة لم يتحمل الألم، فما كان منه إلا أن أخذ ذبابة السيف أو ذبابة الرمح ووضعها بين ثدييه واتكأ عليها فقتل نفسه فمات. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله،

وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كيف نجمع بين هذا وبين ذاك؟ هنا بيقولك إلا من تاب وآمن، وهناك بيقولك فجزاؤه جهنم. ركز بقى في لفظ الآن، ربنا قال إيه؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا ما قالش فهو في جهنم، إنما قال إيه؟ فجزاؤه جهنم. ولله مثل الأعلى، لما يجي مدرس يقول إيه؟ اللي هيغيب عن الحصة جزاؤه إن أنا أحرمه من الحصة اللي جاية. فممكن واحد يجي له يقول له أنا غبت عن الحصة بس كان فيه سبب والله وحصل كذا وكذا وكان ظرف يعني، يقول له خلاص تعالى. يبقى فجزاؤه ديت هو بيوضح لك الجزاء، إن اللي هيغيب المرة دي مش هيجي المرة الجاية، ده الجزاء. إنما هل أنا هطبق الجزاء ده ولا لأ، ده حسب ظروفها بقى، خد بالك. يبقى هنا ربنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك فجزاؤه جهنم وما قالكش هو في جهنم. يبقى الجزاء للي يعمل كده ان يخش النار. طب هل هو يخش النار ولا مش يخش؟ هو في مشيئة الله، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. واضح كده؟ طيب فنقول يبقى المقصود بالخلود هنا ايه بقى؟ ما قالك فجزاؤه جهنم خالدا فيها. طب ايه خالدا فيها دي؟ مش خالدا فيها دي ما بتكونش غير للكفار يا جماعه، عشان بس اكيد السؤال ده هيورد برضه. مش خالدا فيها دي معناها ان كل الكفار؟ ايوه، الخلود بيجي بنوعين، خلود اللي هو الخلود الابدي ده ما بيكونش الا للكفار والمنافقين نفاقا اعتقاديا، واضح كده. طب والخلود الثاني؟ قال لك الخلود الثاني المقصود به طول المكث والاقامه، يعني هيقعد في النار فتره طويله لو ربنا عاقبه، يعني اللي قتل ده لو ربنا هياخده بالذنب ده هيقعد في النار فتره كبيره جدا، لان ده من اكبر الذنوب، خد بال حضرتك، من اكبر الذنوب بعد الشرك قتل النفس. مفيش حاجه في الدنيا اعز من النفس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف امام الكعبه قال ما اعظمك وما اعظم حرمتك، ولكن حرمه المؤمن اعظم عند الله من حرمتك. يا خبر ابيض، حرمه المؤمن، ايوه نعم، حرمه المؤمن اعظم عند ربنا من الكعبه اللي في مكه العظيمه دي. حرمه حضرتك وحضرتك اعظم عند ربنا من حرمه الكعبه اللي انت شايفينها. تخيلوا حضراتكم بقى، فإذا فالمقصود هنا بالخلود هو طول الإقامة في النار، ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة إن كان موحدا. يبقى ده يوضح بقى جزاء من فعل ذلك، إن هو إيه؟ إن صاحب الكبيرة في مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. طيب هذا ما لم يكن مستحلا للقتل. بمعنى إيه؟ يعني واحد مثلا ربنا عافينا عافيك بيشرب خمر، في واحد بيشرب خمر ممكن يكفر بشرب الخمر، واحد بيشرب خمر هو مرتكب لكبيرة، ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين اوضحهم لك. واحد بتقول له حاج ربنا يبارك فيك الخمر حرام وكده، وربنا يبارك فيك وربنا حرم الخمر والنبي حرم الخمر، فيقول لك والله يا ابني ادعي لي، والله والله العظيم انا عارف ان انا على ذنب كبيرة، ادعي لي ربنا يقويني وبطلها، والله العظيم انا حزين، انا بسال ربنا ان ربنا يتوب عليا. ده مرتكب كبيرة، ده مش كافر. طب واحد تاني بتقول له يعني يا اخي ربنا يبارك فيك الخمر حرام وحاجه بتشرب خمر ودي عقابها كذا كذا، قال لك والله هي الخمر حرام بجد؟ والله بجد؟ والله هي ام الكبائر؟ طب معقوله؟ طب خلاص بسم الله، وراح شرب الخمر. هذا يكفر لانه استهزأ بالله سبحانه وتعالى، دي فيها استهزاء بالله، واستحل هذه الخمر. يبقى اذا واحد قتل لكنه لم يقصد، او حتى كان متعمدا لكنه ليس مستحلا للقتل. ايه مستحلا للقتل؟ يعني ما بيعتقدش ان القتل حلال، او بينكر الايات التي تحرم القتل في القران. لو انكر الايات التي تحرم القتل في القران فهو كافر، لو استحل القتل فهو كافر. اما لو انه قتل سواء خطا او عمدا لكنه غير مستحل فهو مرتكب كبير. وضحت يا جماعه الفرق بين دي وبين دي؟ تمام، ده كلام مهم جدا جدا لازم تفهموه. ادي يبقى اذا هذا الانسان في مشيئه الله، ان شاء عذبه ما لم يكن مستحلا، وان شاء عفى عنه، فان عذبه قباله، فان عذبه فيعذبه ثم يدخله الجنه. ليه؟ لانه لا يخلد موحد في النار ابدا. يا سلام. طيب هتقول لي سؤال مهم جدا، طب كيف تقبل توبه العبد القاتل يا شيخ محمود ودي مظالم، يعني لازم يرد المظلمه لصاحبها؟ اقول لك صح، لكن خد بالك من حاجة، إذا رضي الله عز وجل عن عبد وهذا العبد ارتكب كبيرة فيها مظلمة، تمام، فإن الله عز وجل